الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء، وبعد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب فضائل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ثم بوب رحمه الله باب ذكر حديث أم زرع رضي الله عنها. هات من الستة للعشرة ونقف عن حديث أم زرع. تفضل. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف، وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، ولا يولج الكف ليعلم البث. طيب، قالت السادسة: قالت زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف، طيب، وإن الضرع التف ولا يلج الكف. العلماء اختلفوا هل هذا فيه مدح أو فيه ذم أو جمع بين الذم وبين المدح. بعض العلماء قالوا أنه جمع بين الذم والمدح، أما الذم في أوائل الطليعة، وأما المدح في إيش؟ في الختام، وختامه مسك. والحق بأنها ذم الذم شديد عامة. قالت في الذم: زوجي إن أكل لف. هذا معناه أن الرجل إيش؟ الرجل لا يترك شاردة ولا وردة ولا شاذة ولا فذ إلا وينهي عليه، فهو أكول جدا جدا جدا. والأكول جدا هذا مذموم، ليس بممدوح. وأيضا أن يلف على يعني الصحفة فيها خلاف للسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك، ها أكمله وكل مما يليك. قال: لا، هو لا يترك شاردة ولا وردة. وأيضا هو الرجل يعني كأنه أخذ بسنة أخرى أن يدعو له إيش؟ أن يدعو له الإناء أو غير ذلك، لكنه لا يترك شيئا إلا وأكله. قالت: وإن شرب اشتف. شرب اشتف أيضا إما الأصناف السوائل الموجودة المختلفة لا يترك واحدة إلا ويذهب إليها، يعني كأن الرجل لا ينظر إليها ولا لمن معها، هي تريد أن تقول بذلك، فهو لا يرى إلا نفسه. أو إذا أخذ الإناء تسمع صوت خرير الماء أو العصير أو السائل الذي يعني يتناوله، ولا يترك فيه شيئا البتة. وهذا أيضا من أساليب الإيش؟ الذم. كأنه قالت: نفس لا تشبع. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال بأن الكافر يأكل في سبع معي، والمسلم يأكل في معي واحد. قال: وإذا قالت: وإن شرب اشتف، وإن الضرع التف. هنا بقى مسألة، إما مسألة الذم أو مسألة المدح. خلينا في المدح أولا. وإذا الضرع التف، يقولون أنه يلتحف بثوب له لكن ولا يلج الكف. قالوا هذا هو أسلوب المدح، بأنها كانت يعني لها عيب في جسدها، فكان لا يضع يده على العيب حتى لا إيش؟ حتى لا يصيبها بالأذى، من باب الشهامة والمروءة. قالت: رغم أنه يأكل كثيرا يشرب كثيرا، قالت: ينام كثيرا. فهذه أيضا إيش؟ فيها الذم. التف وانتهى الأمر، إذا التف نام ولم يشعر بشيء. لكنها قالت: ومن مروءتي وشهمتي أن يضع يده على العيب فيجرح ويصيب المرأة بالأذى. والحق الراجح عند المحققين في كل ما قالت ذم. قالت: يأكل كثيرا يشرب كثيرا ينام كثيرا، طيب، وأيضا لا يضع يده على إيش؟ على جسدها، دلالة أنه لا يقاربه، يعني لا يجامع. يبقى المسألة: يأكل كثيرا وهذا مذموم، لأن الكافر يأكل بسبع معي، يشرب كثيرا والأكل الكثير والشرب الكثير يستدعي النوم الكثير. هي قالت: لا، المفروض أكل وشرب يستدعي أن يشكر. يشكر طالما أكلت وشربت فكانت فيك الصحة والقوة، فإيش؟ فعليك أن يعني أن تقضي وتر امرأتك التي تشتاق إليك وتحبك وتريدك. لا، قالت: إن أكل وشرب وانتظرنا منه الشكر فلم يشكر، فإيش؟ نام كثيرا. والنوم الكثير كما قلنا فيه ما فيه من الملامة والمذمة، لأنه إن نام أولا نام عن حق زوجته، نام عن الصلاة، نام عن التسبيح، نام عن الذكر، والنوم الكثير يميت القلب، فهذه أيضا المذمة. ولما قالت أنه لا يرج الكف، أنه كأنه لا يعتبر لها عبرة، ولا ينظر في أحزانها، ولا ينظر في مطالبها، ولا فيما تشتاق إليه، فلا يفعل شيئا من ذلك البتة، فهذا ذم صرف لهذا الزوج الذي لف واشتف والتف بعد ذلك بالثوب وكأنه لا يرى شيئا ولا يسمع شيئا. فهو بليد في المشاعر، بليد أيضا في الاقتراب، وهو أكول شروب، وهو كما قلنا ينام كثيرا، وهذا ذم له. نعم. قالت السابعة: زوجي غياياء أو عياياء طبقاء، كل طبقاء كل داء له دواء، كل داء له داء، شجك او فلك او فلك او جمع كل لك او جمع. الرجل لا ترك شيئا ايضا. ما زال الذبح مستمرا والقتال مستمرا بين الازواج وبين الرجال بين الزوجه وزوجها. السابعه تقول زوجي غيايا او عيايا. غيايا ممكن تكون من الايش من الغمام التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة وآل عمران اقرأوا الزهراي فإنهما يأتان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو غيايتان كأنه غيايتان أو كأنهما إيش فرقين من طور من طير فرقين من طير كأنهما فرقين من طير صواف. فهنا يعني كأنها تقول هو كالإيش كالمظلة كالمظلة حجب عني كل الخير مظلة مظلمة سوداء لا تشرق بحال من الأحوال. أو هو من الغي غياء من الغي فيه الشر وفيه البغي وفيه وعدم الرفق واللين. أو عياء فقالت عياء هذا العلماء يقولون هذه مشتقة من العي يعني أنه لا يستطيع أن يقربها. وهي المسألة الشكاية بأسرها في البيوتات من هذا الباب يأكل كثيرا يشرب ولا يجامع. هنا أيضا عيي عنين لا يستطيع المقاربة فإنه عنين فإن ذمته أولا بظلمة المشاعر وظلمة الأفعال والثانية أنه لا يستطيع المقاربة عيايا من العي أو أنه عنين لا يستطيع أن يقاربها. قالت المسألة في أنه يعني عي ليس في المشاعر وليس في الجماع بل أيضا فين في الكلام لأنها قالت طبقاء يعني الشفه مطبقة على الشفه يدخل ما يتكلم. يبقى إذن أرادت يبقى المرأة تستأنس بالرجل بأمور أولا بالإشارة بالهمس باللمس بالحس ولا شيء عند الرجل. الكلام لا يتكلم ولا يهمس في الأذن ولا يتغزل في المحاسن وأيضا الأفعال لا يفعل. والأمر الثالث أنه يأتي أيضا بوجه لا يشرق أبدا عندها لذلك قالت طبقا كل ثم قالت كل داء له داء. تعرفون ما هذا؟ هي لم تكتفي بأن تقول عنين عي لا يتكلم لا يفهم لا يفقه لا يشعر قالت الخبائث بأسرها فيه كل داء له داء يعني كل أدواء الدنيا موجودة يعني جمع أدواء البشر وضع في كلمة وجيزة. طب إيش اللي أبقاها معه؟ الله المستعان على النساء. قالت ثم قالت خذ بعد الإجمال هي فصلت أولا ثم أجملت استحياء ثم بعد ذلك إيش لم تسكت لأن المرأة لا تسكت بحلمها فأتت بقى بالتفصيل. قالت إيش شجكي شجكي من الشجة يعني الرجل داخل بسطور فيضرب في الرأس فيشج شجكي يعني إيش أنا لم أخذ منه. انتظرت الكلام فلم يتكلم انتظرت الجماع فلم يجامع انتظرت المشاعر فلم أرى منه المشاعر انتظرت حسن السمت والأنس بوجودي لم أرى ذلك بل رأيت السكين والسيف. شجك يعني أنا الذي أخذ منه الشجة يفتح رأسي أو فلك. طيب إحنا كنا ممكن نقول من الفلك لكنها مش فلك. نعم هي فيها ما فيها. قال فلك يعني كسر عظامها. يبقى الرجل إما يفتح وإما يعني هو جزار من الدرجة الأولى يعني هو شجك الفتحة شجة الرأس أو تكسير. وهذا خلاف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بخيركم من يضرب النساء والنساء قال لا تضرب الوجه ولا تقبح والنبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. والحق بأن النبي صلى الله عليه وسلم منع زواج فاطمة بنت قيس من أبي جهم بسبب هذه المسألة. لا قلنا وجهان للمنع. الوجه الأول أنه يسافر كثيرا والمسافر كثيرا وترك المرأة وحدها فيما يعني يتعب المرأة. والثاني أنها إيش أنه ضراب للنساء وليس بخيركم أن يضرب النساء. فقالت شجكي أو فلكي وكل ذلك يعني بلا ده تقول وجمع بين الخيرين جمع بين الشج وبين إيش وبين الكس العظام. وهذا كما قلنا لا يمكن أن يمدح بحال من الأحوال. إياكم وكذلك وذلك فإن النساء يعني كالزجاج الأملس لا يمكن أن تؤثر عليها إلا باللطف والرقة واللين. وإن كان يحتاج الزجاج بعد ذلك لبعض الضرب عشان يستيقظ لكن ليس ضربا هي ضرب لإهانة الكرامة فقط كسواك غير السواك أو الهج وهذا الذي يفيد جدا المرأة. قالت الثامنة زوجي الريح ريح زرنب والمس مس أرنب. هذا يعني الحمد لله أن أشرقت شمس الإيه المدح على النساء. يا تقول تمدحه الريح ريحه زرنب يعني يفوح شذاه، يعني كلما دخل له طيب وله يعني عطر خاص به يملأ المكان يعني طيبا ورائحة طيبة. وهذا من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت عائشة رضي الله عنها أرضها ما أول ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال إيش؟ قالت كان يتسوق حتى تظهر رائحة الرائحة الطيبة من فمه. وأيضا الله النبي صلى الله عليه وسلم قال حبب لي من دنياكم، وكان الإسناد فيه كلام حبب لي من دنياكم الطيب والنساء، كان يحب الطيب جدا ويحب الرائحة الطيبة جدا، وكان يكره جدا أن تظهر منه رائحة يعني تنفر أحد. لذلك لما قالوا له أكلت مغافير أكلت مغافير قال والله لا آكل عند زينب إيش عسلا أبدا، لأنه لا يحب أن تظهر منه إلا الرائحة الطيبة. فهنا تمدحه مدحا عظيما أنه كان يعني ذو رائحة، كان ذا رائحة طيبة. الريح ريح زرنب والمس مس أرنب. هي هنا المس مس أرنب يقال عن أنه لطيف المشاعر رقيق، وأنه كلامه حسن يتغزل يتغزل في المحاسن، يتكلم بالكلام الحسن، أو أنه حقا نعم الملمس. هذه ما أدري كيف مدحت هذا، لعل نعومة الملمس نعومة بقوة، لعل النعومة التي تتكلم عنها نعومة بقوة، لأنها لو نعومة بلين هذا رخو، والرخو لا يستطيع أن يقضي لها ما أرادت، فلا بد للرجل أن يكون له حتى في النعومة يكون في قوة. لذلك لما ترى أنس لما وصف يد النبي صلى الله عليه وسلم قال ما مست يدي دباجا ولا حريرا هل ينا من يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كانت إيش بقوة، وكان إذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ضرب، وكانوا يتقونه إذا حمل وطيس قالوا يتقونه بمن بالنبي. الكل فر وهو يتقدم بأبي وأمي، وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب بأبي هو وأمي. أو قيل الريح ريح زرنب والمس مس أرنب، يعني أنه طيب الأخلاق حسن الأخلاق أرقى الناس وأسمى الناس، يقابل السيئة بالحسن، وأيضا يعفو عن كثير من الزلل، ويقبل القليل من الخير في الإحسان منها، ويكون محسنا ابتداء وانتهاء وختاما، وهو الرفيق، وأيضا هو يعني نقول عطوف رقراق يعرف كيف يتقرب إلى المرأة. لذلك مدحته مدحا صرفا، وهذا لابد أن تضع عليه الختم، يعني هذا معنى أنه يصل إلى هذا وسط هذه الأمواج المتلاطمة من الذم في الأزواج، فهذا رجل من ذهب، هذا رجل من ذهب. ثم قالت التاسعة، قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من النادي. الله أكبر. وهذا أيضا فيه ما فيه من الإيش من المدح العظيم، الحمد لله توالى المدح هنا الآن. تقول زوجي رفيع العماد، رفيع العماد العماد الأعمدة التي تكون سملة قاعدة لإيش للبناء، كانها تقول أنه إيه أنه له بيت بيت عال، وعلو البيت في العرب ممدوح، وأيضا كأنهم يقولون رفيع العماد على نفسه على ذاته، هو طويل، فالطول ممدوح والقصر مذموم عند العرب، وهو كالشامة في سماء الناس. فقالت رفيع العماد طويل النجاد، يقولون طويل النجاد وحمائل السيف، وهذا أيضا ممدحة عظيمة له، دلالة على قوته وعلى شجاعته وعلى أيضا طول باعه في الساحات. عظيم الرماد، إنه هو أصالة عظيم الرماد، الرماد اللي هو إيش اللي هو الدخان، دخان النار. فعظيم الرماد معناه أنه كثير الضيفان، وأنه كريم جواد، أرادت أن تقول بأنه من أجود الناس، أو هو أجود الناس، لأنها لما استطالت بهذه الأخلاقيات الحسنة قالت ويستتم ذلك بالجود والكرم، ولا يسود أحد الناس قط إلا بأعظم صفتين بالجود وإيش الجود والكرم والحلم، وطبعا معها الشجاعة، لكن لابد من الحلم، يسود الحليم والكريم، يسود الحليم والكريم. وذلك معاوية نجح في أنه سادة الناس وملك الناس، وكان خير ملوك الأرض معاوية رضي الله عنه لما توفرت فيه هذه الصفات. قالت طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من النادي، يعني هو يقولون أن الناس جميعا يفجعون إليه، وإذا يصمدون في حوائجهم لله رفع له، وهو سبب في ذلك، فمن طلب تفريج الكربة يأتي إليه. النادي اللي هو إيش العرب يعرفون، يقولون النادي هو النادي، لكن هو الناد من أجل السجع، النادي اللي هو مجلس الندوة في الخليج، لو أحد راح الخليج ترى أن البيت بيكون في مكان، ويدعون يقولون هذا المجلس يكون في الخارج مجلس الضيفان، فهو أصالة يعني يبين أنه أن البيت قريب من النادي، أن الجميع يأتون يأتون أرسالا إلى هذا الرجل ويفتح مجلسه للكرم وللضيافة وتفريج الكربات وأيضا لإعطاء الصالحات للناس. قالت قريب من البيت من الناد، وهذا أيضا وصف فيه مدح لهذا الزوج. قالت العاشرة: زوجي مالك. وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، إذا سمعنا صوت المزهري أيقن أنهن هوالك. لا حول، هوالك هوالك، هذا أيضا إيش؟ مدح عظيم لهذا الزوج. هي تقول مالك وما مالك، هذا أسلوب من أساليب العرب للتشويق وجذب الانتباه والتفخيم والتعظيم، كما يقول الله تعالى: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. يعني تقول مالك وما مالك، تدرون عظم مكانة مالك؟ هذا تفخيم وتعظيم لمالك. سبحان الله، له حظ ونصيب من إيش؟ من اسمه. قال مالك وما مالك، مالك خير من ذلك، مهما تصورت فمالك فوق ما تتصور. وهذا صراحة مدح عظيم جدا لزوجها. قالت له إبل، له إبل كثير كثيرات المبارك. كثيرات المبارك أن في فناء مالك، مالك عنده قصر عظيم في الفناء، يعني المبارك كثيرة، الإبل كثيرة تكون في الفناء، لأنه يجهز الإبل لإيش؟ للضفان، للذبح والنحر، وأيضا لإكرام من يأتي. قليلات المسارح، بعضهم يقولون أن المسارح قريبة لأنه لا تتباعد، فيأتيه الضيف فلا يجد ما ينحر له. هذا المعنى قليلات المسارح، أنه لا تتباعد هذه المسارح، لأنه اعتاد على الكرم والجود فتتقارب، حتى إذا جاء الضيف يسرع إليه فيذبح أو ينحر الجزور من أجل إكرام الضيف. قالت عن الكلام هنا عائد على الإبل: إذا سمعنا صوت المزهر أيقنا. المزهر هنا بعضهم يقول بأنها صوت التنور، وبعض العلماء يقول المزهر هو صوت الغناء، وهذا الراجح صحيح. المزهر هنا معروف أنها آلات وأعواد كانوا يتعاملون بها ويغنون بها، وهذا استدل به بعضهم على الغناء، فهو صوت العود وصوت الغناء. فقالوا هذه، فإذا سمعنا ذلك علمنا أنهن إيش؟ منحورات، مجزورات، لأنه كان إذا أتى الضيفان يعني يقدم لهم الشراب، وأيضا تكون العواد تضرب العواد والمزاهر والغناء لهم. هو هذا شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا ليس إيه؟ ليس شرعنا إلا ما دل الدليل على ذلك. ونحن نقول أشرع من قبلنا ليس شرعا لنا، وبالتأكيد إن جاء من شرعنا من إيه ما إيه ما ينسخه، وقد جاء من شرعنا قال: يأتي زمان أمتي يستحلون، أو يأتي أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فهنا دلالة واضحة جدا على فضل مالك وما مالك، له ما له من الإبل كثيرة المبارك للضيفان وللجود والكرم. يبقى لنا الكلام على حديث أم سارة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.